أهل الحق عن منهجهم. فمن واجب من يعرف هذا من أمثاله أن يحذر الشباب من مكاين هؤلاء، لأنهم والله لا يريدون للأمة خيرا. ولو أرادوا بالأمة خيرا وأرادوا للإسلام أن يسود وأهله أن يعزوا لما سلكوا هذه الطرق المستوية، ولكنهم يتعاونون مع أعداء الإسلام لإضعاف الإسلام والمسلمين. فإن المسلمين إذا وهنت عقيدتهم وضعفت مناهجهم تحولوا من العز والسيادة إلى الذل والهوان كما هو واقع. فهذا الذل الذي يعيشه المسلمون الآن من آثار هذه المناهج الفاسدة الذي يحاول أهل النصح وأهل الحق أن ينتشدوا المسلمين من هذه الوهدة التي رماهم فيها أهل الباطل وأهل البدع حولهم بكل ما يمكنهم أن يعودوا بالناس إلى صراط الله المستقيم وإلى منهجه القويم. لكن أهل الباطل لهم أساليب ولهم طرق ولهم، فمن طرقهم الطعن والتشويه في حملة هذا المنهج، ومن مكايدهم وأول مكايدهم تشويه هذا المنهج وتلميع مناهجهم الفاسدة وإضفاء العظمة والجلالة والشمولية على مناهجهم الضالة. فطرح المنهج الشمولي الإسلام كل لا تنسى. ماذا يريدون هذا الإسلام؟ إسلام الروافض والخوارج والباطنية الصوفية وغيره، هذا هو الإسلام عندهم كلها تجد جهدان فقط بين الشيعي ورافض وباطل. نجتمع وتعالوا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، فيجتمع الرافضي والباطني حتى النصارى واليهود يدخلون معنا في تنظيمات. هذا الشكل من الناس الذين ضيعوا شباب الأمة وضيعوا الإسلام وضيعوا منهج الحق. وأنا أختصر وقت ضيق، أريد أن تعرفوا على الطبيعة ومن واقع حياة أهل هذه المناهج الفاسدة، لعل كلكم يعرف ماذا يجري في أفغانستان الآن. ما الذي يجري؟ الشعب الأفغاني كل العالم الإسلامي تحرك لنصرته ولطرد الشيوعية من هذا البلد، وكان هناك أهل هذا المنهج يتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا فيما اتفقنا فيه، كانوا يصدون الناس عن سبيل الله، يصدون الشعب الأفغاني ويحولون بينه وبينه. شباب المنهج السلفي قدموا دماءهم وأموالهم لنصر هذا الشعب، ويأتون يريدوا أن يقدموا لهم الأكل المنهج الصحيح، وأصحاب هذا المنهج الفاسد يردونه ويحولون بينهم بين بل يقلبون عليهم الشعب الأفغاني. طرد الشيوعي الأجنبي وبقي الشيوعي المواطن. هؤلاء لما سقطت وأبعدوهم عن الكراسي ماذا فعلوا؟ راحوا جيش الشيوعيين والروافض والباطنية ضد الشعب الأفغاني الذي جعل في الأمة كلها لنصرته. الآن يجيشون الشيوعيين والروافض والباطنية وتتعاون معهم الدول الشيوعية والهندوقية والبوذية لضرب الإسلام على أيديهم. الآن يذبح أبناء الشعب الأفغاني على أيديهم بالشيوعيين وبالروافض والباطنية. هذا ثمر لهذا المنهج الخبيث الذي يناسب العداء للمنهج السلفي، وما أنشئ إلا لمناهضة الإسلام والمنهج السلفي ويلبس لباس الإسلام والشعارات الطنانة. وهذه هي الحقيقة. الذي يجري في أفغانستان ليس جديدا على أصحاب هذا المنهج، فإن أصوله وجذوره موجودة في هذا المنهج. وفي الواقع بدأ هذا أصحاب هذا المنهج يسيرون، اليهود أصوله من النصارى وهم يتحالفون الآن على مستوى العالم مع الشيوعيين والبعثيين والعلمانيين وغيرهم، ويقول نحن في وجه الشيوعيين ونواجه الحداثيين ونواجه المصر، وهم والله يدعون إلى مؤاخاتهم ويتحالفون معهم في أرض المصر. ولعلكم تعلمون ماذا جرى في تركيا على أيدي هذا الحزب وعلى أيدي هذه الجماعة. الآن هذا الحزب يرفع شعار علمانية وتعهد بالسير على طريق مصطفى الصفر، ثم مكث بهذا فمد يده للتعاون العسكري مع اليهود ضد المسلمين. تريد الأدلة على فساد هذا المنهج بعد كل هذا؟ تريدون أدلة مادية على أن هؤلاء من أصلهم وأصل منهجهم والفساد والضلال ومناصبة الإسلام؟ كان ضد المنهج السلفي، الآن ضد العالم الإسلامي كله. هذا التحالف والتعاهد والتوافق العسكري مع اليهود ضد من؟ ضد أمريكا؟ ضد دول أوروبا؟ ضد روسيا؟ ضد الهند؟ ضد إيه؟ ضد المسلمين. يعني إن فلسطين قبلهم يقبلوا عليه ويعيشون به ويتأثرون به من 50 سنة، لكن لما جاء دور بارك الله فيك الإعلان ما عندهم، والله أعلنوه بكل وضوح. أنا الآن أسأل من يوالي أهل هذا المنهج، لماذا لا يتكلموا في هذه الأحداث؟ هم تبنوا، يقولون متبنين لقضايا العالم كله، فلا يحدث حدث ولا يمثل أحد غير مسلم بسوء في العالم إلا ويصيحون ليبرزوا للناس أنهم هم الغيورون على الأمة الإسلامية والمناظرون عنها والمدافعون. الآن هم يهاجمون قضايا الأمة الإسلامية، متعاون مع اليهود ومع الشيوعيين ومع الروافض ومع الباطنيين. فهل تريد أدلة أقوى من هذه على فساد هذا المنهج وخبث أهله وكيدهم للإسلام والمسلمين؟ هنا لموجودهم في الجامعة من هؤلاء، لماذا ما يفعلون عقيدتهم بالاستنكار لو كانوا صادقين؟ يعني يهوشون على علماء هذا البلد وعلى هذا المنهج ويفتعلون الأكاذيب والافتراءات ضدهم. فإذا فعل هذا الحزب الفاسد ذي المناهج الضالة الفاسدة أي شيء، ذبح السلفيين وقفوا الأذان، الآن أيديهم في أيدي الشيوعيين والروافض والباطنية بل مع أيدي اليهود، ولا إنكار ولا استنكار. ألا يدل على أن التربية فاسدة تقوم على الغش وعلى النفاق وعلى الحيل؟ أنا وجدت في بعض مجلات هذا الصف يميزون القضايا. الآن كثير من الشباب حتى مخدوعين بهم يستسلمون، كيف هذا الوقت في أفغانستان وما هذا الوقت في تركيا وما هذا الوقت في السودان؟ يميزون ويلعبون ويريدوا الآن يستلسوا المعابير لمن يقود هذه المعارك الخبيثة ضد المسلمين. فأنا أناشد الله هؤلاء إن كان بقي عندهم بقية من ضمير وبقي عندهم شيء من الحق أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يعلنوا الحق ويعلنوا إدانة هؤلاء الخونة الخائنين للإسلام وللأمة الإسلامية، يرفع حقيرتهم بإدانتهم ويعود أدراجه إلى المنهج الحق المطروح في هذه الجامعة وأيضا الجامعات، وهو في غاية الوضوح وضوح الشمس في رابعة النهار، قائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. وعليه أن يدرك أن هؤلاء يكيدون له دعاة على أبواب جهنم فعلا، من أجابهم إليها فيقوم في النار. فلا يصدق هذا الحديث إلا على هؤلاء وأمثالهم، والله إنهم لدعاة على أبواب النار، وخططوا بخبث ومكر لهذا المنهج الذي أنشأت له الجامعات وجلب له أبناء الأمة من الداخل والخارج ليرفعوا راية التوحيد وراية السنة ويطهروا العالم الإسلامي مما أصابهم من لوثات جاهلية وضلالات وبدع. والله لقد أحبطوا خطط المنهج السلفي وحطموا آماله وغاياته، الجامعة الآن من أكثر من 30 سنة تخرج منها الألوف، لولا إفساد هؤلاء وصرفهم عن المنهج السلفي لكان العالم الإسلامي الآن مضيء بنور الإسلام الحق الذي يشع من المنهج السلفي. ولكن هؤلاء إخوانا للإسلام والمسلمين الكائدين للإسلام والمسلمين الذين لا تعود حركاتهم وأعمالهم إلا لصالح اليهود وأعداء الإسلام، الآن مدارس 60,000 من النساء والأطفال وأمثال الجزائر يذبحون لصالح المسلمين، تدمير شعب الجزائر وصرفه عن المنهج السلفي. كان الشعب الجزائري متجه إلى المنهج السلفي ولا يأخذ دينه وفتاواه إلا من أئمة السلفية الرباد والعثيمين والألباني والسائرين بالذنب في مدينة فجاء الإخوان المسلمون وصرفوهم عن المنهج السلفي، صرفوهم تماما، لبسوا لهم فلان وفلان وفلان اللباس السلفي، والحقيقة كانت مرة جدا ضد المنهج السلفي. فصرف الشباب الجزائري المنهج السلفي ثم أشعلوها حربا همجية فوضوية يخجل منها اليهود والنصارى، يأتون إلى البيت في أسرة 12-13 بجانب السيدة الفطور. هل هذا من الإسلام؟ هل هذا من الإسلام؟ فهم جادون في تشويه الإسلام وصد الناس عنه، صرف أبناء الإسلام عن المنهج السلفي وصرف أعداء الإسلام الخارج من اليهود والنصارى وغيرهم عن الإسلام الحق، لأنه ما في شيء يشوه الإسلام من هذه الأعمال الخبيثة. فيا أبناء الإسلام، إن كنتم تريدون الله والدار الآخرة وفي نفس الوقت تريدون أن توجدوا أمة عزيزة، فوالله لا تعز إلا بكتاب الله وسنة رسول الله، والتي لا يقوم المنهج السلفي إلا عليها، ولا تقوم المناهج المخاصمة له المناهج له إلا على الأباطيل والتحريف والتأويل الفاسد. فعندكم يا أخوة اقرأوا إن كنتم شكون في مصداقية من يقوم على هذه الجامعة وعلى مناهجها، فارجعوا يا أخوة انتقلوا نقلة 13 قرن إلى كتب السلف الذين لا يشك أحد في صدقهم وورعهم وأمانتهم، وادرسوا المنهج السلفي من تلك المصادر. اتركوا ابن تيمية وابن عبد الوهاب والمدرس الجامعي، روحوا السلف، روحوا تلك الأصول ومؤلفات وقرأوها، ارجعوا لكتاب البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي، وارجعوا لشرح السنة مقدمة شرح السنة البغوي، وارجعوا للسنة لعبد الله بن احمد وخلق افعال عباد البخاري والسنة البربهاري والشرح السدس اعتقاد اهل السنة اللالكائي والشريعة الآجري والإبانة والإبانة للمطر إبانتان، وارجعوا لهذه الكتب. فإن وجدتم هذا المنهج الذي أنتم عليه يتماشى مع كل هذه المصادر التي قلتها لكم، فثقوا أنكم على حق وأن القائمين على هذه الجامعة وغيرها من الجامعات والقائمين على هذا المنهج في خارج هذه الجامعات أنهم هم أهل الحق، وأنهم الفرقة الناجية الذين يصدق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة، من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فأخذ دينك بكل فرقة. هل هؤلاء يربون الشباب على هذه السنة التي ذكرتها؟ هل يربونهم على كتب السلف؟ كتب القرون الأولى؟ هل يربونهم على ما تضمنه تفسير ابن جرير الذي ينقل لنا تفسير القرآن بأمانة عن رسول الله وعن الصحابة وعن التابعين وعن أتباع التابعين على القرون المفضلة؟ هل هم يربون على هذه الكتب؟ ولا يربونهم على كتب ومصادر تناهض هذه المصادر ويقلدون من شأنها ويصرفون الناس عنها؟ فلو أحالوكم على هذه المصادر لفضحتهم ولبينت أنهم في وادٍ، ومنهج السلف وما كان عليكم المفضلة في واد آخر. هذه نصيحة لكم يا أبنائي، أقدمها لكم بكل صراحة. أرجو الله أنني ناصح وأني لا أخشى في الله يوم القيامة، وما قلت لكم إلا الذي أدين الله به أنه حق. وإن شئتم فهذا الواقع، اقرأوا الصحف، روحوا أفغانستان وروح تركيا وروح السودان وشوفوا كيف يطبقون مبادئهم ومناهجهم بعيدين جدا عن الإسلام عقيدة وشريعة وسنة. فالحاكمية التي يتعلقون بها والجانب الثاني يتعلقون به وكان يكفر الحكام والمسلمين بسببه وقعوا فيه على أسوأ الصور. والله صدام والأسد والقذافي يخجلون مما يقدم عليه الإخوان المسلمين. هل قدم أحد جمال عبد الناصر وإلا القذافي وإلا أقدم على أن على عقد تعاون عسكري مع اليهود؟ هؤلاء إذا هووا شيئا لا يقبلون من أحد ولا ولا يبالون بمشاعر أمة الإسلامية، لأنهم يعتقدون في هذه الأمة أنها غثاء وأنها أمة ميتة وأنهم لا يتحركون إلا إذا حركهم الإخوان، وإذا أراد لهم الإخوان أن يناموا ينامون. فالآن أنتم نائمون لا تستطيعون أن تتحركوا شيئا، وإذا حركوكم للدفاع عن هذه المواقف المخزية فكثير منكم سوف يستجيب لهم وسيردد كالببغاء أكاذيبهم وحيلهم وترهاتهم وتنبيهاتهم. فأنتم أثبتوا لهم أنكم أمة حية وأنكم عندكم القدرة والشجاعة على محاسبة من يخرج عن هذا المنهج. أتستطيعون هذا وقد عرفوا هذا المنهج أو ما تستطيعون؟ أنا أرى على كل شاب وعلى كل مدرس وعلى كل مسلم في نفسه نبض إسلامي أن يفضح هؤلاء ويبين كيدهم للإسلام ويبين هذه المرحلة التي وصلوا إليها مع الشيوعيين والروافض والباطنية ضد الشعب الأفغاني ومع اليهود ضد المسلمين جميعا في تركيا، ومع ويعلنون والله أعلنوا في مجلتهم ورب السماء وفي أشرطتهم أعلنوا أن النصارى إخواننا، نصارى إخواننا في الجهاد والوطن والحقوق والواجبات والاجتماع. والذي يقول غير هذا فنحن براء. قلنا لهم تبرأتم من الله ومن رسوله ومن كتابه ومن إسلام رسوله. من قال هذا؟ هذا الإسلام أدانا النصارى بالكفر وأمرنا بالظهر وعدم موالاتهم ومن يتولهم فإنه منهم إخواننا. هل كرمائك في شريعة يكون نصارى إخواننا؟ وليه تستنكرون إذا كنا إخواننا؟ والله يقول وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى وإلى غير هذه أخوة نسب. أنا أقول أبو لهب عم الرسول وأبو طالب وأبو لهب الكافر أخوة حمزة والعباس أخوة نسب، لكن أخوة لتربطك بالنصارى واليهود ما هي أخوة؟ إيه ما في إلا أنها أخوة دينية. ولهذا يرى حينما يتكلم عن الديانة السماوية يمثل للشباب أن النصرانية واليهودية حق حق وأن تتعاون مع الإسلام والمسلمين وكلها مبدلة من الله، لا يقول إنها مبدلة وإنها محرفة وإن التوحيد فيها أصبح شركا وأن النصارى كفار لأنه يعني يقول عيسى هو الله أو ثالث ثلاثة، ولا يقول اليهود إنهم كفار أبدا. يوهمون المسلمين أن هؤلاء على دين الحق وعلى ديانة سماوية، وهؤلاء النصارى كذلك، ويجب أن نتعاون ويجب أن نتحاور وندخل في حوار أديان. خبز وقيم للإسلام متمالئون متآمرون مع دعوة الإسلام على الإسلام والمسلمين مهما تتطور ومهما تبدل. يحاربون أمريكا من زمان ويحاربون اليهود وهم يطبقون مبادئ اليهود والنصارى في هذه البلاد وفي غيرها، الديمقراطية والاشتراكية والمظاهرات والانتخابات والبرلمانات. هذا اللي تحرص أمريكا على نشره وتوالي وتعالي من أجله من ينفذه الإخوان المسلمون. ويوهم الناس انهم الاسلام. فهي كيف هذه الحرب الامريكا؟ امريكا يقولوا سبوني وقولوا ما شئتم، لكن نفذوا نفذوا هذه المبادئ. فهم المشرفون على هذه المناهج الباهظه والمبادئ الضاله، ويتولونها ويلبسونها لباس الاسلام كيدا للاسلام والرسول. ثم فضحهم الله فضحا لا نظيرا. لا اعرف امه امه الظلام فضحت كما فضح هؤلاء بايديهم وباعمالهم وباقوالهم، فضحهم الله تبارك وتعالى. لان امه عادله مسكينه، فالله سبحانه وتعالى اراح تبغون تعرفون ان هؤلاء اهل الظلام، شوف ماذا يفعلون، اقرأوا ماذا يكتبون، وانظروا ماذا يفعلون في افغانستان وفي تركيا وفي السودان وفي اليمن وفي غيرها. اسال الله تبارك وتعالى ان ينقذ الامه من كيد هؤلاء وتلبيساتهم وتلويهاتهم ومحاربتهم لمنهج الله الحق. نسال الله ان ننقذ شباب الامه من قبضتهم على مستوى الدنيا كلها، لانهم احتووا كل الطاقات التي يمكن ان ترفع الاسلام، واحتووها ومسخوا عقولها مسخا لا نظير له. دكتور عقليته منسوخه مسخ، لا يستطيع ان يحمل عقيده سلبيه، لا يستطيع ان يدافع عنها، بل دماغه مملوء بمحاربتها. فكثير من الطاقات من عند الماجستير والدكتوراه الذين لو سلموا من مكايد هؤلاء واحتوائهم لهم لكان العالم الاسلامي الان يشعب الانوار على ايدي هؤلاء. ولكن الان العالم الاسلامي زاد ظلمات على ظلمات على ايدي هؤلاء، وعلى افساد هذه الطاقات وتخريب اديانها. فنسأل الله أن يصحح هذه العقول وهذه الأدمغة بنصوص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة الحقة ومنهج السلف الصالح. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذا في أسئلة عندكم تفضلوا، حتى لو فاتكم شيء من الوقت أنا أستأذن وأستسمح الأساتذة أن يسمحوا لكم شيء من الوقت، لأن هذه إن شاء الله أرجو أن تكون فرصة ثمينة نستفيد بها إن شاء الله. والله لا أقول لكم إلا هذا عن حق وعن دراسة شاملة من الواقع والطبيعة ومن الكتب التي تمثل هذه الأفكار وهذه المناهج. وقد كتبنا عددا من الكتب لبيان فساد مناهج هؤلاء وفضحهم حتى تكون أمة على بصيرة من أمرها، فتسلك سبيل الرشد والهدى على بصيرة. السلام عليكم. هي بعض الأسئلة الشيخ، يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم الانتساب إلى منهج السلف؟ وهل السلف هي حزب وبقية الأحزاب؟ أنا قد أجبت على مثل هذا السؤال في مقال طويل نشر في جريدة المسلمين. السلفيون هم أهل الحق، والانتماء إلى المنهج السلفي شرف، والأخذ به والعرض عليه بالنواجذ واجب، أوجبه الله تبارك وتعالى وحكمه الله عز وجل. وماذا صراط مستقيم فاتبعوه، ومن يشاك الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فما المنهج السلفي إلا سير على سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين والسلف الصالح، والأدلة ما قلت لكم من المصادر القديمة والحديثة. ثم هم ليسوا حزب، ولكن الأحزاب الضالة تريد أن تشوه المنهج السلفي وتصد الناس عنه، فيكون كلهم يقولون نحن أحزابهم أحزاب مثلنا. فالسلفيين تعاونوا على بر التقوى، هذا أمر أوجبه الله. ما من نبي إلا ويدعو ويستفح الناس حوله يكونوا جماعة، وما من مصلح إلا ويدعو الناس ويستفح حوله يكونوا جماعة، والرسول دعا ويستفح الناس حوله وكانوا جماعة مجاهدة تنشر الإسلام وتقاتل في سبيله، والمؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضا. فيجب على كل من ذهب السلفي أن يقف إلى جانب أخي ينصره، ولو سماه هؤلاء الخولة لو سموه حزبا لا يضرهم، فإنهم حزب الله، لكن على طريقتكم يعبدون المشايخ ويقدسونهم ويوالون ويعادون من أجلهم أبدا، يتمسكون بالباطل ويدافعوا عنه أبدا، هذا لا يجوز. إذا أخطأ ابن تيمية يقول أخطأ، وإذا أخطأ ابن باز يقول أخطأ، وإذا أخطأ محمد بن الوهاب يقول أخطأ، شفتوا لا؟ وخطأ هؤلاء من جنس خطأ الأئمة، إن أصاب له أجران وإن أصاب في الأجران أخطأ في الأجر الواحد، لكن لا يمكن أن نأخذ خطأه أو نزلله، بل نقول خطأ، لكن هؤلاء لا يقول خطأ. الضلالة الكبرى من الضلالات يقول لك حق، ها؟ ويدافعون عنه. الآن لما كتب لشيخه يسب الصحابة ويكفر بني أمية منهم ويكفر الدولة العباسية والأموية ويكفر الأمة كلها ويقول بخلق القرآن ويقول بالحلول ووحدة الوجود والرفض وفكر الخوارج وبدع قديمة وحديثة من الشرق والغرب، والله يدافع عنه ويدافعون عن كتبه ويحاربون الكتب التي انبثقت من المنهج السلفي تصول وتجول على الباطل بهذا المنهج، يحاربون أشد العالم. ها؟ فهل السلفيون كذلك لما يخطئ فلان أو فلان يدافع عن خطئه؟ فطرحوا خطأ لفلان يقول لهم والله خطأ، ثم يخطئ بعضهم بعضا. هذا حمود التويجري يرد على الباني، الباني يقول حمود التويجري اسمعك أنا صار يرد على الباني، كلهم إخواني ما يكون حد رجلها، كلهم إخوانا ولا رد بعضهم على بعض. الدار قطني وأبو حاتم وأبو الأرض البخاري كلهم أئمة، لكن هذا عيابة لكن تنتقد ليه؟ البلد النقد حرام عندهم، لا يجوز النقد أبدا. بعدين يقول لك فين موازنة؟ كذابين والله ما في موازنة عندهم، حتى منهج الموازنات على بطلان أنشأوا يا أخو مناهج وأصول لصد عن سبيل الله ولحماية البدع والضلال. فين حسناته؟ تجيب مئة بدعة كبرى لفلان يقول لك له حسناته. فين؟ أين المرجئة الغلاة؟ إيش وصلوا عليكم؟ الآن تختبرون في أفغانستان وفي تركيا وما أجري فيها واختبرون في هؤلاء الأشخاص، ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ والله المرجئ الغلاة يخجلون من هذه المناهج، ثم هم تجاه المنهج السلفي يا خوارج يكفرون. ومليت الأمة بهم يا إخوة، الأمة نكبت بهذه الفرقة وهذه الطائفة نكبت بها. فالسلفيون حزب الله، إذا كان لكم فهم حزب الله كما قال الله عن رسول عليه الصلاة والسلام، ها؟ ألا إن حزب الله هم المسلمون. بارك تفضل. يقول السائل هل يصح التفريق بين العقيدة والمنهج؟ لأن يقال سلفية العقيدة وحرفية المنهج. نعم، لا يصح هذا التفريق، وهذا تفريق خبيث وتمزيق للدين. كيف يا أخي تسرق المنهج السلفي وتصبح عدوا له وتقول إنك سلفي؟ ها؟ لأن هذا المنهج الذي يأخذ به حرف على المنهج السلفي وعلى الدين السلفية، فأنت تنضم إلى صفوف المحاربين وتقول إنك سلفي. كذلك يبقى السلفية تقية حتى يتصيد بها البقية الباقية من السلفيين. هذه من الألاعيب الشيطانية والمكائد الخبيثة. الدين لا يتجزا، هم يقولون الإسلام كله يتجزا، فين قولكم هذا؟ الإسلام كله يتجزا. أنا ترى من يتناقضون ويكذبون على الناس ويضحكون على الناس. بارك الله فيك، تفضل. هل تأسيس جمعية أو جماعة الدعوة للكتاب والسنة والانتماء إليها يخشى من التحزب والتفرق؟ يقول السائل اجتمع رأيك في هذه القضية في كثير من الطلبة، وما رأيك في كتب حفيظ الله؟ أول، تأسيس جمعية في هذا البلد لا يجوز، لا جمعية ولا غيرها أبدا، لأن دولة مسلمة قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وتنفذ يعني هذا المنهج تعليما ودعوة في المساجد والجامعات والمدارس وكل شيء، فهي تقوم بأمور الإسلام بحذافيرها، يتعاون معها العلماء، تعتمد العلماء في وضع المناهج وهي تضع المال، وتعتمد العلماء في اختيار المدرسين والأئمة وما شابه ذلك، فهي قائمة بأمور الإسلام. فوجود جمعية أو حزب هذا تفريق الأمة، ينافي قول الله فأتصل الحمد لله جميعا. لكن إذا بلد يعني أخذ بالشعارات العلمانية وأخذ بالقوانين الوضعية وتخلى عن الإسلام، بل قد يحارب الإسلام، فإذا وجد جماعة أن يتجمعوا لنشر الإسلام وتعليمه ودعوة الناس إلى الحق يتبعون وينظم أنفسهم ماليا وتعليميا لا مانع، لا مانع من هذا. فما لولا هذا عمله المسلمون في الهند والسلفيون في الهند طبعا الإسلام 100% دولة كافرة علمانية تحارب الإسلام، فقاموا يجمعوا أنفسهم في شكل جمعيات تعترف بها الدولة، ثم أنشأوا المدارس والمساجد ألوف المدارس حمل الله بها الإسلام. وهذه ضرورة لا بد منها أن يقوم المسلمون بابن هذا بارك الله. لكن في لو العالم الإسلامي كله يجتمع على إمام واحد لما جاز أن تقوم جماعة واحدة بارك الله منك. لكن العالم الإسلامي تمزق وكل دولة لها نظام فاسد إلا هذه الدول تابعة للكتاب والسنة، فعلى المسلمين في أي بلد لا يتبنى المنهج الإسلامي الحق أن يتبنوا الإسلام بارك الله فيكم وينشئوا الجمعيات وينظمون تنظيم صحيح يتمكنون من خلاله من نشر دعوة الله الحق وتربية من يستطيعون من أبناء الأمة على هذا النهج. هل يجوز لطالب العلم التمسك بمنهج معين؟ أجابكم الشيخ الفوزان جزاه الله خيرا ولا تضفوه. الطالب يا أخي في الابتداء هو مقلد، إذا ما قلد أحمد الشافعي قلد أستاذه، أليس يبدأ الطالب بتقليد أستاذه يأتي النص ما يفهمه شرح الأستاذ هو مقلد له؟ فالإنسان يبدأ مقلد إما أبي حنيفة ولا للشافعي ولا أحمد ولا الأستاذ الأساتذة فيه يبدأ مقلد لابد، ثم لما يتعلم ويتمكن عليه أن يبحث عن الدليل ويأخذ بأصح الأقوال وأرجحها التي تدعمها الأدلة من كتاب الله وسنة الرسول، ولا يجوز له أن يترك يعني قول الحق لأجل أي شخص كائن من كان أبدا. وإذا وصل إلى درجة الاجتهاد لا يجب عليه أن ينتسب إلى مذهب، خلاص عرف الحق يكون من الصحابة والتابعين أئمة الإسلام في الأخذ بالدليل، في الأخذ بالدليل بارك الله فيك. ففي البداية يبدأ بالإنسان مقلد، العوام مساكين كيف يجتهدون؟ ما يعرفوا شيء، لا يعرف ناسخ ولا منسوخ ولا يعرف مطلق ولا بل لا يعرف نصوص الكتاب والسنة لا يفهمها، هذا لابد أن يقلد. لكن يقلد ليهواه؟ لا، يسأل عن أثقل الناس وأورائهم وعليهم ويسأله، فإذا شك يسأل عالم آخر حتى يتأكد أن هذا أفتاه بدين الله الحق في كله. وعلى العام أن يسأل العالم هذا الدليل، إذا كان عنده شيء من الذكاء يسأل فرضا. فالتقليد الأعمى المطبق الذي لا يلتفت فيه إلى قول رسوله هذه تربيتية، وعلى العلماء أن يعلموا الناس حينما يستفتى المستفتي المسألة كذا وكذا، لأن الله يقول الرسول عدم الناس يربطون الناس بكتاب الله وسنة الرسول، هذه الذي ينبغي. تفضل. هذا سؤال قوي ولعل يقول الله يتناقض على أفكار سيدكم فأنتم ما تبين لي أفكار الرسول بينت في الكتب هذه أربعة كتب مكتبة، أنا كتبت في أربعة كتب ويحتمل عاد كتب أخرى بس أنا عجز أبو غير الآن يتصدى للضلالات الباقية من غير سيدكم، لأنه سيدكم جمع بدع الأولين والآخرين في كتبه، وأنا أعتبر والله فكره وما أدري لكن فكره والله مقيدة لله، وهو تاريخ والله مظلم، تاريخ شيوعي متحير علماني مع أحد بالوافد مع طه حسين مع العقاد يقرأ الفلسفات الغربية إلى أخي، لا مات مسكين وراح الغرب أمريكا وفي النوادي الفرنسية سنتين، هذه الفلسفية فيها الماسونية واليهود والنصارى والشيوعيون والأديان كلها وكل أنواع الفسق والفجور سنتين فيها، ورجع شكل الإسلام جديد ومشرف على ثورة زلزلت الإسلام، رفعه سيد الأمة، يطعن في الأنبياء ما يضره، يطعن في الصحابة يكفرهم ما يضره، يطعن في الأمة يكفرها ما يضره، ها؟ فنشأ عنه مذهب الأديان. هم القطبيون يرمون الناس بالإرجاء، هم والله المرجع الغلاة يخجلون من الإرجاء الذي وقعوا فيه، واسألهم الآن عن هذه الضلالات ماذا يقولون؟ كيف مواقفهم؟ أحس مواقف المرجئة، ها؟ سألهم ما يجب في أفغانستان وفي كوب ما حكم الإسلام فيه؟ والله لو كان فعلت فرقة خاصة السلفية فعلوا 1% ما فعل أخوان المسلمين وضرب العالم كله الآن ساكتون، وسيقدمون برات وعذار يخجل منها البعثيون والمرجئة الغلاة، سيقدمهم بالرأي لهذا هذا الواقع المخزي في شرق العالم وغربه وشماله. سيقدمون مبررات ومخدرات تخدر العقول، خدرون الشباب. وبدأوا في هذا التخدير من خلال بعض المجلات، مجلة محمد سرور ومجلة أخرى لا أريد أن أسميها الآن ستقرؤونها. تفضل. كنت مجلس أبو زهر أشعري وصوفي وعنده خرافات وعنده على الطريقة الأصلية التحرر من المستشرقين، يكتب مثلا يمدح ابن تيمية ولكن يطعن فيه في نفس الوقت. هو أشعري صوفي أتدرب ليس من السلفية في شيء. وإلى الآن تسألون قرأتم له؟ وإذا كنتم فلماذا تسألون عنه؟ ماذا تريدون؟ تفضل يا رب. ما الفرق بين عقيدة السيد قطب وعقيدة استدلال المولدين؟ العقيدة في الأصل سواء، كلهم أشعرية جهمية، عندهم شيء من الرهب، عندهم شيء من التكفير، يرتكبون في أشياء، لكن سيد قطب أسوأ من ذلك بكثير. سيد قطب كتبهم فلأت بالضلال يا إخوة. سيد قطب من إسلامياته مدح العقائد البندوكية ومدح الفرعونية، وفي الكتاب هذا كتب شخصية رجعه، ارجعوا لصفحة 228 و 242، ارجعوا لها وانظروا كيف يمجد الفرعونية ويلوم الشعب المصري، لا يغير معتقد بهذه الأمجاد بما فيها الأوزان، ويمجد الأخص عن عقائد المندوب النيرفانا، ويقول يجب أن نقف أمام قداستها خاشعين. أنا ما أعرف أهل الضلال أضل من سيكون جمع كأوعى من الضلالات القديمة والحديثة. الاشتراكي بارك الله فيه يقول بأزلية الروح ويقول بحرية الأديان ويصور لك الإسلام، إنما جاء ليحمي الأديان وقدم الإسلام الصوامع والمعابد على المساجد تمييع للإسلام، ويلجي الصغار عن أهل الذمة، ويرى أنه لا مانع إذا ما انخرط المسلم في الجيش أن تضرب عليه جزية، ويرى أن ما يؤخذ من اليهود وأهل الذمة الآخرين من الجزية ليست صغارا وإنما هي ضريبة عسكرية، فإذا ضرب أدى ضريبة عسكرية. قراء مصطفى السباعي قراء كيف يهينوا الإسلام ويضعون تحت أقدام الجاهليات، يعني يتألفون العلمانيين والشيوعيين والروافض والباطنيين. ثم إذا كتب عن الأمة الإسلامية يهينها ويثير عليها الأحقاد ويغرس الحبل فيه، ولهذا فراهم الآن يذبحون يهجمون على بيت مليار ولا يذبحون كلام سيكون. هذه الفكرة اللي يقول بالعالم الأحقاد الإرهاب وإلى آخره والمزارع كلها من فكرة سيكون، فمسائل خطيرة جدا جدا. الله بارك الله سحل به هذه الأمة بارك الله فيك، يجب أن تفيد هذه الأمة على هذا الدمار الديني والفكري والخلقي. تفضل. هل يجوز الخروج مع جماعة التنفيذ لإصلاح عقيدتهم؟ يا أخي اقرأ منهج السلف وستجدون إجابة عن هذا السؤال. كانوا لا يرون مجالسة أهل البدع، وإذا كانوا دعاة لا يقبلون منهم حديث رواية ولا يصلون وراءهم ويحذرون من مجالستهم ويأمرون بهجرانهم. ولا شك أن التبليغ من أشد الناس دعاة البدع ومن أشد الناس صرفا عن منهج السلف. وابن باز سئل أسئلة أخيرة كما رأيتم أدانهم بالشرك والخرافات والبدع وحذر من الخروج معهم إلا عالم يعلمهم وينتشلهم من ضلالتهم. ومع هذا نحترم شيخ ابن باز وأقول حتى العالم لا يخرج معهم لأنهم لا ينقادون لأحد أبدا. العالم إذا خرج معهم يريد أن يقودوه ويريد أن يجعلوا منه واجهة لتصيد الناس به، هم لا يرجعون لأحد أبدا في التجارب العديدة. وهذا الأخ ضياء الرحمن سألوه جاءوا طلبوا منه أن يخرج معهم قبل أسبوع، قال لهم أنا ما أقدر أخرج معكم. ألحوا عليه قال والله أنا أنتقدكم أشوف أخطاء ما أقدر أسأل. قالوا أهلا نفرح. فخرج معهم تكلم بعضهم لاحظ أخطائه، قالوا له إيش رأيك ترجع يا شيخ بأسلوب ما شاء الله لطيف ناعم زي العسل ها زي الحرير ترجع يا شيخ؟ قالوا بيجي لكم أسبوع. قال دخل يا شيخ قلبي ضغطوا عليه رجع جاء يشتكي لإمامه هنا في المدينة سيد أحمد، قال والله جماعتك جاءوا في البيت ورحل يأخذ معهم، وبينت لهم النساء جاءت في الأخطاء وبينها، فقبلوا هذا الشخص خرج بين تكلموا فأخطأوا فبينت ردوني. قال نعم إذا خرجت معهم فلا تنتقل ولا تنتقل، هي القاعدة الصوفية وعند جميع الأحزاب لا اعتراض هو المنهج الصوفي، ها لا تعترض فتنطرد. فالآن إذا اعترض الإنسان من داخل الصف أو من خارجه يا ويله، لأن إيش؟ لا تعترض فتنطرد، لأن صاحب الباطل لا يريد إلا أن يربي الناس على باطله ويعبد الناس له بهذا الباطل. فجماعة التبليغ من طبعا عندهم حلول، عندهم وحدة وجود، عندهم شركيات، عندهم ضلالات، وقد كتبت عشرات الكتب فيهم تبين ضلالاتهم. فإذا كنا لا نصدق فيما كتب في جماعة التبليغ فيجب أن نكذب ما قيل عن الروافض والخوارج والمعتزلة واليهود والنصارى، ونكذب كل من يكتب من أئمة السنة عن أهل الباطل. فيكتب الشيخ حمود إمام من أئمة الإسلام، ها يكتب تقي الدين الهلالي، يكتب غير غيره من الصادقين الموثوقين، لأنه إذا دعوا يدعون الإسلام شيء وأصولهم تبين وشروحهم الأصول في وقعها ستة تبين ماذا عندها. الآن خذ تبليغ الصلاة من أصولهم، ها إقامة الصلاة من أصولهم، تعال قل له الرسول يقول صلوا كما رأيتم من أصلي، ارفع يديك جدك لأدلين على رفع اليدين لا يمكن أن يغير أبدا، تعال قف بجانبه وحاول أن تلصق كعبك بكعبه، ينفر منك كما قال أنس كما ينفر البغل الشموس، حاول أن يصلي مثل ما صلى رسول الله مستحيل، وتعال راوضه على العقيدة السلبية لا يمكن أن يقبلها أبدا، حاول أن يأخذ بمنهج أهل السنة والجماعة في المنهج والدعوة والتربية لا يمكن، فهم من أشد الناس استعصاء للاستجابة للحق، هؤلاء يبعد عنهم. بارك الله فيك. تفضل. سؤال الأخير يا شيخ، يقول السائل فضيلة الشيخ هندي أحبك في الله، أحبكم الله الذي أحببتم هذا، كيف نتعامل مع من يعلم أنه ليس من الإخوان المسلمين؟ مع من؟ كيف نتعامل مع من يحلف أنه ليس من الإخوان المسلمين مع أنه منهم لعدة قرائن؟ إذا حلف ها مع شكنا في صدقه لأنهم أهل تقية وأهل كذب ويحلفون، يقدر يحلف لك عند الكعبة أنه ما هو قطبي ولا إخواني، هذا تربوا على الكذب ولا يحاربون خصومهم إلا بالكذب، ما عندهم حجج، لكن يقول خلاص أنا صدقت برهن على ما تقول، يلا ألقي الكلمة في الإخوان حذر منهم، وإذا أبى فهو منهم، ها إذا أبى يقول خلاص أنا الآن صدقتك، لكن يلا سلوك مسلك السلف الصالح، السلف اجمعوا على وجوب التحذير من اهل الضلال، فبين بدا حدث اذا كنت سلفيا انت سلفي ولا يلا سلوك منهج السلف في البلاء والتوبيخ، فان بين وانتقد صدقناه تماما، وان ابى فهو منهم، فعرف عرفتم هذا؟ هذا هو الطريق، وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، ومعذره اخذنا من وقتكم، ولكن ارجو الله ان يعوضكم عما فاتكم بمثل هذه الجلسة، وأسأل الله أن يجعلنا إياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ونحن نشكر فضيلة الشيخ العراقي في قلوبنا على تطوره بهذا الوقت الذي نحن نتكلم فيه.